وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. قال: والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة. يقولون بيتقطعون. حياكم الله وياكم. والخلاف، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. قال: والمرجئة مبتدعة ضلال، والقدرية ضلال، وأن الجهمية كفار، وأما الروافض أو أما الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق. نعم، هو قوله في قوله والخوارج مراق مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا تمسك به من قال بكفر الخوارج، أن كنا ندين الله بأنهم ليسوا بكفار. وهذا سيظهر إن شاء الله الكلام عليه عندما نأتي إلى الحكم على الخوارج والكلام عليهم. كما قلنا الخوارج من أضل الفرق ومن أفسد الفرق على أهل الإسلام، لأن ابن عمر قال: ذهبوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار فجعلوها في أهل الإيمان، وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون ويذرون أهل الأوثان. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل غائر الأعينين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعدل يا محمد، أعدل، فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل إلا ما أعدل أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. فهو استقى المصنف هنا من قوله يمرقون من الدين، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله وتفسيره عندما نأتي بالحكم على هؤلاء. اليوم إن شاء الله نتكلم على عقيدة الخوارج لتعلم أنهم من أهل الضلالة وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولتعلم أنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. قلنا بأنهم عندهم مسألة الإمامة مسألة فاصلة، والأصل عندهم الخروج على الأئمة بفسق أو بظلم أو ببدعة لا بد من الخروج عليهم ولا بد. وهذا الذي يعني قد ابتدأوا شرارة فسادهم مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هم يقولون الصوت جيد في الفيس عندكم، الصوت جيد أم في شيء في الفيس؟ والله هذا جيد. عمار يقول لا يوجد بس على الفيس المكسر. طب اقرأ كلامهم واكتب لهم. أبعث لهم حاجة. لما البس شغله يقولون لا يوجد. نعم هو بيسأل. إذن نقول بأنهم مسألة الإمامة مسألة فاصلة عندهم، وهم أيضا يكفرون المسلمين. نعم عقيدتهم تكفير أهل المعاصي، من أتى بمعصية فيكفر عندهم، وإذا كفره استحل دمه وماله وعرضه، ولا حرمة للنساء ولا الأطفال ولا لشيء عندهم. تعلمون أنهم أوقفوا عبد الله بن خباب من الأرط وسألوه عن علي بن أبي طالب فمدحه جدا، وكان معه زوجه، كان معه امرأته، وامرأته كانت حاملا، فأخذوه فقتلوه، ثم قتلوا امرأته، ثم بقروا بطنه. انظر إلى هذه الجرأة التي هم عليها. قتلوه وقتلوا امرأته وبقروا بطنها، وبعد ذلك لما جاء أحدهم ليأكل التمرة وقعت، فقال: ما استأذن صاحبه. تنطع ليس بعده تنطع، هذا اسمه التقعر والتبحر في التنطع. الفيس في شيء ضعيف هو. لا، اللي بعد منه قال عندي الصوت جيد. يبقى هو اللي هتلاقي عنده مشكلة هو عنده في النت، لأن أنا بس جيد ممتاز إن شاء الله صوته صورة ممتاز. نعم. ممتاز. إذن هم كما قلنا يستحلون من كفروا، فيستحلون أموال المسلمين ويستحلون أعراض المسلمين، وأيضا يقتلونهم كما قلنا. قتلوا امرأة خباب، عبد الله بن خباب بن أرط، وبقر بطنها وكانت حاملة. الأصل عقيدة الخوارج عقيدة خربة، يعني عقيدة الخوارج عقيدة خربة. وكما قلت لك هم يزعمون أنهم ينصرون الدين، يحسبون ذلك، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم ما يأتون إلا بمنكر أنكر بكثير من المنكر الذي يريدون أن ينكروا. عقيدتهم أولا، عقيدتهم أقرب ما تكون إلى المعتزلة، ويأخذون يتخطفون بعض العقائد من الأشعرة، لا سيما الكلام على الخوارج في عصورنا كالإباضية الذين هم في عمان، أو الإباضية الذين في المغرب. الأصل في اعتقادهم في الله جل في علاه نفي الصفات، يعني الخوارج فرقة مبتدعة ضالة. الأصل في اعتقادهم في الله جل في علاه، الأصل أنهم ينفون صفات الله جل في علاه، وهذا بالضبط كالمعتزلة. المعتزلة يقولون لا سمع، لا بصر، لا كرم، لا محبة، يعني كل صفات الله جل في علاه ينفونها، فينفون صفات الله جل في علاه. ومنهم من يثبت الاسم دون الصفة، منهم من يثبت الاسم دون الصفة، وأيضا ينفون علو الله جل في علاه. هم ممن يقول بأن الله في كل مكان، خوارج ممن يقول بأن الله في كل مكان، وهذا كفر مستقل، لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء وكان عرشه على الماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء أخرى مسيرة 500 عام، قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وهذا قول ابن مسعود هو موقوف له حكم الرفع. فهم ينفون صفات الله جل في علاه، ينفون علو الله، والله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، قال ثم استوى على العرش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض. نعم. وبالنسبة لكلام الله جل في علاه، انقسم الخوارج إلى طائفتين، طائفة تقول بأنه مخلوق، وهذا قول المعتزلة، وهذا قول أغلب الخوارج، يتأثرون جدا عقديا بالمعتزلة، فيقولون بأن الله خلق كلاما، يعني هم يقولون كلام الله مخلوق ليس بكلام الله جل في علاه. ومنهم من يقول بأنه الكلام النفسي، وفي الحالتين إذا قالوا بأنه مخلوق أو قالوا بأنه كلام نفسي، فكل واحد الذين يقولون بالكلام بأنه الكلام النفسي أيضا المعنى أنه مخلوق، المعنى الصحيح عند الوجه إليه هو أنه مخلوق. والخوارج يعتقدون بأن القرآن مخلوق، يعني عندهم شبه، يتمسكون بقول الله جل وعلا وجعل الظلمات والنور، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور. قالوا إذا لما قال إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه، وهذا أيضا جهل باللغة العربية، لأنه معناه سيره عربيا. ولذلك الإمام أحمد حجهم بقول الله جل وعلا فجعلهم كعصف مأكول، هل هم خلقهم الله تعالى كعصف مأكول؟ فجعلهم يعني سيرهم، فجعلهم هنا يعني سيرهم. وأيضا الخوارج بالنسبة للقدر، نقف بعد شيء، نقف شغال بس سواب يقولون مش شغال، هذا صحيح ما هو بيجس هو مباشر طول تفتح ثاني طيب حيطة كيف نقف هيبان بقى لما نخش. السلام عليكم وبركاته. نعم، أرجو أن يكون البث الآن انضبط. السلام عليكم. في شيء ما أدري عندك البث عندك إيه شغال؟ قبل ما نقفل أنا عندي بس صوت وصورة ممتازين والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متهيألي الآن صار جيدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن صار جيدا أعتقد يا رب بإذن الله. جيد الآن. نعم الحمد لله. إذن كما قلنا بأن الخوارج خالفوا الجماعة في الاعتقاد حتى في ربهم، فإنهم ينفون الصفات ويقولون بأن القرآن مخلوق ليس بكلام الله جل في علاه. ومنهم من يقول بأنه الكلام النفسي كالأشعر، لكن الأغلب يأخذون اعتقاد، هم يحاكون كلام المعتزلة في الاعتقاد مخالفة لأهل السنة والجماعة أيضا. آمين رب العالمين، حفظكم ربي ورفع مقامكم. نعم. إذن فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ذلك. نعم. فأقول أنهم يتمثلون يحاكون المعتزلة في اعتقاداتهم الخربة، وينفون صفات الله جل في علاه، ينفون علو الله، يقولون الله في كل مكان كأهل الطرق، وهذا كفر مستقل لأنه فيه تكذيب لله جل في علاه. والله يقول الرحمن على العرش استوى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قال بذلك طبعا يعذر بجهله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا الإيمان يتكلمون أيضا أهل الخوارج أهل هذا الفكر، يقولون في القدر بقول المعتزلة، يقولون الأمر أنف، يقولون بأن الأمر أنف، والمعنى أن الله لم يعلم شيئا سابقا، علم الله جل في علاه لا يعلم بالأشياء إلا أن تقع، لا يعلم بالأشياء إلا بعد أن تقع. هذا وهذا اعتقاد المعتزلة، يقولون الأمر أنف، الأمر أنف. وطبعا عندهم بعض الـ يعني الـ الشبه التي يمسكون بها، ولا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين. والصحيح عند أهل السنة والجماعة أول شيء في الصفات إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه في دائرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت الصحابة على إثباتها لله جل في علاه الخلاف لأهل البدعة. فنحن نثبت ونثبت على على على طوق ما بينه الله جل في علاه في دائرة الشرع، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. أثبته الآن، أثبته السميع العليم، وقال ليس كمثله دون تشبيه ولا تمثيل. نعم السميع البصير. نعم هو السميع البصير، قلت نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا لابد أن نعلم بأن أهل السنة والجماعة على نفس اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للقدر، وأما القرآن وكلام الله، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأضاف الكلام مباشرة لله جل في علاه إضافة صفة للموصوف، ولقول الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، ولقوله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. والأصل شيخ أكتب لهم إنه الفتاوى بعد الدرس. وهم أيضا يقولون الأمر أنف، الأمر أنف، وأهل السنة الجماعة يقولون الأمر في من قضى ومضى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن بعض أصحابه وما عود ينكث به جاء رجل قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل، هل فيما مضى وانقضى أم هو فيما يستقبل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما مضى وانقضى. فقال له فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله جل في علاه قال إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحد كلام حمل البصر. قال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله له أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن الخوارج يرون بأن الأمر أنف، وأما في قول الله جل وعلا ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا يعلمن الله الذين صدقوا علم محاسبة أخرج الله معلومه فيهم حتى يكون الحج عليهم فيهم. أما علم الله السابق فالله يعلم أهل الجنان وأهل النيران كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص خرج على الناس بكتابين كتاب في يمين كتاب في يساري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتاب بيميني وكتاب بيساري أو بشماله قال في الذي ليمينه قال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وأيضا في كتاب أهل الشمال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال هذا كتاب لأهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء ذرياتهم ثم أجمل على ذلك. والقدر أصل من أصول الإيمان ركن من أركان الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. إذن حتى في هذا الباب بأنهم قالوا بأن الأمر أنف وينفون بأن الله يكون خلق أفعال العباد وقد قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء وكل نص في العموم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته وقد قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فإذا الخوارج عندهم ضلال في أبواب الصفات وعندهم ضلال أضل في أبواب القدر لأنهم أضلوا في أبواب القدر لأنهم قالوا الأمر أنف. هذه اعتقادات الخوارج عشان تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وافترقت الأمة هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إذن هذه فرقة نارية. نعم وانظر إلى الاختلافات أيضا بينها وبين أهل السنة والجماعة بينا لك في الإيمانيات كيف الاختلاف في الإمامة كيف الاختلاف نعم في الأمر معروف ونهى عن المنكر كيف الاختلاف. هنا الخوارج في باب الإيمان ضلوا ضلالا عظيما أيضا لأنهم في الإيمان يرونه عشان لتعلم الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة والجماعة يرون الإيمان يرونه شيئا واحدا لا يتجزأ. الإيمان شيء رأوه شيئا واحدا لا يتجزأ. ثمرت ذلك إيش ثمرت هذا ثمرت الإيمان شيئا واحدا جزء لا يتجزأ. ثمرت ذلك إيش أكتب تريد تجيب أكتب. هذه مسألة فاصلة بل هم قدرية في القدر. ما حدث بالإجابة العدل ولا حدث المكسر. قالوا إن فعل الكبيرة في النار خالد فيها أنه إن ذهب يذهب كله حجر الذي أتى به نعم صحيح. سلفيشن أيضا أتى بإجابة صحيحة ولو ثمرات بالثمرة واحدة لكن جيد. عمر عيسى برضو وأنس إن شاء الله عبد الله الشافعي ما شاء الله أنس أتى بإجابة سديدة ممتاز عبد الله الشافعي ثمرت أنه يقول الإيمان شيء واحد كتلة واحدة. صراحة هذه الثمرة لها ثمرت هذا القول أمور. أول شيء إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله ما هو شيء واحد إن بقي بقي كله وإن زال زال كله. أساسات وبعدين أصلا ملكة النقاب التي تقاعست عن الدروس وتأخرت واليوم جاءت متأخرة والآن تشكل عين هذه الدائرة في أكثر من حال حتى لا نضبط متى أتت ومتى خرجت. هذا تقصير وتقصير غير مراد أقصد غير مقبول تقصير غير مقبول. إذن الخوارج بيقولوا الإيمان شيء واحد ثمرة ذلك أنه إما أن يذهب كله وإما أن يبقى نعم. وأيضا مسألة أنا أردتها منكم إلى الآن ما أحد أتى بها ما هي ما بك عليكم السلام وبركاته. طيب الإجابة الثانية ها حجر بيقول لا ينقص ها أنت قلتم يزيد وينقص دعنا من هذا الناس بتقول لك السؤال معلش عاد السؤال مرة أخرى. طيب هم الخوارج يرون الإيمان شيء واحد، يرون أن الإيمان شيء واحد، ثمرت أن يرون الإيمان شيء واحد، لأنه الفارق بينهم أهل السنة والجماعة تعلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة، أما الخوارج فشيء واحد. ثمرت أن يروا، تأمل تعرف، ثمرت أن يروا أن الإيمان شيء واحد، أن الإيمان شيء واحد. قلنا الثمرة الأولى بأنه إذن إما يبقى كله وإما يزول كله لا يتجزأ عندهم. الثمرة الثانية، الثمرة الثانية مهمة جدا جدا جدا لأنها علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلال من الخوارج. نعيم ألف سيني يقول إما أن يزول بالكلية بسبب معصية أو يبقى كله. قلنا خلاص نقول الثمرة الثانية في شيء آخر من الأهمية بمكان، إما أنه هو هيبقى مخلط في نار جهنم أو أنه هو هيبقى حيب. إما وإما قال ثابت لا يتغير. أصحاب الكبائر خلى الشرك عندهم، أصحاب الكبائر كفر بس جيد شرط صح. هي إجابات جيدة، لكن الإجابة جيدة هي أنهم يرفضون أن يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، طاعة ومعصية، بر وإثم، بر وإثم. يبقى إذن ثمرت أنهم قالوا الإيمان شيء واحد أنهم يرفضون ما دام شيء واحد يبقى لا يمكن أن يجتمع إيمان وكفر مع، يعني كفر دون كفر مع المؤمن، ولا يمكن أن يجتمع معصية مع الموحد. لذلك هم ماذا يفعلون؟ أي معصية صاحبها في الخارج. طب ولازم تيار الإسلام خرج، ولازم تلون كده شيخنا أن المؤمن عندهم كله إيمان واحد كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان لا كله. لا لأنهم يرون الإيمان يزيد بالطاعات، يرون التفاوت في الدرجات. نحن كنا بنقول لا يزيد ولا ينقص. لا والحق أنه يزيد، حق أنه يزيد، يزيد ولا ينقص، وهذا قول مالك. سيأتي المؤمن الغرض المقصود أنه يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، طاعة ومعصية، بر وإثم. وهذا الذي لم يستطع أهل البدع والضلال أن يفقهوه أن يعيشوه، أن المؤمن قد يجتمع في الإيمان والكفر والمعصية والطاعة والإثم والبر، وهذا واقع صحيح صريح. قال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه خصلة، هذا الذي نريدها الآن، من كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال المنافقين النفاق حتى أدعى. يبقى من كانت فيه خصلة هذه دعوة واضحة جدا حتى صح ولا لا؟ هو هيقول لك لو فيه خصلة يبقى كافر لحد ما يدعى. وذلك أنا بقول له أنت بدايتك من هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال أعيرته بأمه، أعيرته بأمه، ها أكمله، إنك امرؤ فيك جاهلي جاهلي. أو اجتمع ولا ما اجتمع؟ اجتمع، اجتمع طاعة ومعصية، اجتمع إيمان وكفر، اجتمع بر وإثم. قال لا تسبوا لأنه يحب الله ورسوله. قال لا تسبوا فإنه يحب الله ورسوله. إذن عندهم هذه ثمرة الأولى. أما عند أهل السنة والجماعة فإن الإيمان حقيقة مركبة، الإيمان حقيقة مركبة ظاهرا وباطنا. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من قول وفعل واعتقاد، قول وفعل واعتقاد. فهو قول باللسان، قل لا إله إلا الله حج لك بها عند ربك، قول باللسان، أيضا تصديق بالجنان والذي جاء بالصدق وصدق به، وهو من أهم أركان الإيمان عمل القلوب. إذن قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. ما عمل بالأركان يعني إيش؟ عمل بالجوارح، العمل بالجوارح. هذا عند أهل السنة والجماعة. أيضا من ثمرة، قبل الثمرة الأدلة على ذلك كثيرة. أقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، وعياذ بن حمار كان يأخذ به كثيرا في الخمر ويجلد. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول والله ما أراه إلا يحب الله، مع أنه شرب الخمر الآن. يبقى جمع بين شرب الخمر وبين الإسلام والإيمان وأصول الإيمان. مالك بن الدخشم قالوا إنه منافق، ما نرى وده إلا مع المنافقين. قال أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وسيبه وجعله من المؤمنين. من الثمرات أن الإيمان عند الخوارج يزيد ولا ينقص. الإيمان عند الخوارج يزيد، وهذا القول قد وافقهم فيه مالك. الإيمان يزيد ولا ينقص. لما لما أما مالك، شوف عشان تعرف الفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والضلال، مالك يقول بذلك، يقول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص. لما سئل كيف أجاب ماذا قال؟ قال لا أجد، لا أجد الزيادة ولا أجد النقصان. وقال لا أجد زيادة، مش يزيد ولا ينقص. نعم، وقال لا أجد الزيادة، لا زيادة ولا ذهب. قال لا أجد النقصان. لا أجد النقصان، وقال لا ما أجد النقصان في كتاب الله، مع أن النقصان في كتاب الله موجود. نعم، آية التوبة. الغرض المقصود بأنهم أيضا في هذا الباب يرون أن الإيمان يزيد ولا ينقص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقول من غشنا فليس منا. فهم يحتاجون بذلك على إيش؟ على ما هم فيه من بأن المعصية تخرج من ملة. ونحتاج بذلك على أن المعصية أثبتها النبي مع إثبات إيه؟ الإيمان. قال ما أراه إلا يحب الله ورسوله. كم وكم ضرب يعني بالنسبة للخوارج، كم وكم جمع المؤمن بين معصية وبين طاعة. قد يعصي الآن ويطيع بعدها. وأوضح الآيات في ذلك إيش؟ أوضح الآيات. فين حجر؟ ما مش عارف ما ب... لا مش هطلع الحمد لله ما... بيأتي رجالك إنه السرعة غير واردة معها في شيء في الماء. آية تدل على ذلك، رد قاطع على الخوارج. فعلوا فحش. ممتاز. الذين فعلوا فحش لهم ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وما يعلمون. هو قد يرد على الآية طبعا أن الاستدلال بها مش قوي. ليه؟ لأنه قال فاستغفروا، يقول لك إيش؟ استغفار. خلاص بالاستغفار المفروض أنا أرى همة سريعة. زادوا إيمانا مع إيمان. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال إذا فقد غفر الله لك. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، من قرآن الفجر كان مش مشهور صحيح. قال إن أقم صلاة طرفي النهار وزلفة من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا دليل واضح جلي. إن الحسنات يذهبن السيئات، أثبت بأنك تتلبس بالسيئة فاعمل حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أسأت فأحسن. وإذا أسأت، السر بالسر والعلانية بالعلانية. إذا اجتمع في المؤمن طاعة ومعصية، بر وإثم، إيمان وكفر. هذا مغاير لما تبناه الخوارج من أن الإيمان كل جزء واحد، وأما هذا يتوافق مع ما نتبناه وتبناه أهل السنة والجماعة بأن الإيمان حقيقة مركبة، بأن الإيمان حقيقة مركبة. ولذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة أيضا يزيد وينقص، والأدلة على ذلك ما لست بصدد الكلام فيها، فسرتها قبل ذلك. الإيمان يزيد وينقص، إيش الدلالة أنه يزيد وينقص؟ أولا النقص هذا الذي يحتاج إلى أدلة يتقن فيها المرء الاستدلال. ثم زاد كفرا، هذه الآية من وجه الدلالة ازدياد في نقصان، ما هو ازدياد كفرا يبقى إيش؟ نقصان الإيمان. هذا هو. إيش ثاني؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذل الرجل الحازم من كل. في دلالة واضحة جدا على أن النقصان يصل بالمرأة إلى أبعد ما يكون. ونقصان من هنا عشان ما تحسب المرأة أنها عابدة حقا، بتمتنع عن الصلاة وعن الصوم، في الحيض هي عابدة، لكن النقصان هنا نقصان نسبي. يعني نقصان نسبي؟ يعني بالنسبة للرجل، نقصان بالنسبة للرجل، نقصان نسبي. إذا احنا عن الأدلة كثيرة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وإذا قلنا بزيادة الإيمان ونقصان الإيمان فإن هذا دلالة واضحة على أنه قد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، معصية وطاعة. أيضا من الثمرات يرون بأن الإيمان والإسلام شيء واحد. هذا قول من؟ هذا قول البخاري. شوف وافق قول الخوارج، لكن هو جبل رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أنهم عندهم أن الإسلام والإيمان شيء واحد، لا لا لا خلاف، الإسلام والإيمان شيء واحد، والأدلة جاءت صريحة تفرق بين الإيمان وبين وبين الإسلام، كما جاء جبريل النبي الأمين يسأله ما الإسلام ما الإيمان، جعله قسما له. عندنا أدلة كثيرة على التفريق بين الإيمان والإسلام. الأول قال أخبرني ما الإسلام، أخبرني ما الإيمان، وهذه دلالة على المغايرة، هذه دلالة على المغايرة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على نية والإيمان في القلب، حديث كان فيه ضعف لكن شوف فرق بينهما في هذا الباب، الإسلام على نية والإيمان، والإيمان في القلب. جل قالت الأعراب أمنا، ممتاز، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا إسلام. لما أعطى العطاء قال الرجل يا رسول الله ما لك ولفلان، والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلم. يبقى إذن فرق ولا ما فرق؟ فرق. أصل دين التفريق بين الإسلام والإيمان، لكن اللفتة التي أريد أن أبينها بأنه لما قال من يزيد ولا ينقص، هذا قول مالك، المالك من الخوارج، حشاه حشاه حشاه رضي الله عنه وأرضاه، لكن يمكن أن نقول بالاجتهاد. فين هو رجع شيخ ولا لم يرجع؟ رجع. أصحابه طبعا يبينون ذلك، هم كانوا يرون ب يعني أن الكلام اللي قاله الإمام مالك ما كان تصريحا على أنه يتبنى ذلك، لكن الإمام مالك برر وقال ما رأيته في كتاب الله إيش زيادة، زيادة ما وجدته إلا ما وجدته في كتاب الله نقصان، ما وجدته إلا زيادة. إذا الإسلام والإيمان يفترقان. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو علاقة الإيمان والإسلام بالنسبة لأهل السنة والجماعة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، لكن احنا بصدد البيان على التفريق بين المؤمن والمسلم والفرق بين الإيمان والإسلام والإسلام. البخاري يحتج في هذا القول، شوف القول وقول البدع لا نأخذه، احتج على ذلك بإيش؟ بقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وبيقول هو مؤمنين مسلمين، يبقى إذن واحد، يعني هذا البيت فقط ولا دخل الجنة؟ قلنا لا، الرد من وجهين. أولا هذا ثابت في التفريق بين الإسلام والتفريق بين الإسلام وبين الإيمان، والأمر ظاهر في هذا الباب. الدليل الذي قلنا الآن أتعرف أمنا من أول مبارح، إذا كان أنت ذلك بجانبي بهم أبعد وأبعد. ما الدليل الذي قلنا الآن على التفريق بين الإيمان والإسلام؟ ما الدليل الذي قلنا الآن؟ والمكسر أيضا معهم في نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلناه الأول آخر واحد. نعم لا ليس آخر واحد لامرأة عمر قال قالت العرب أمنا، لا لا قال أخبرنا الإسلام وقال أخبرني عن الإيمان. فإيش الحدث؟ جعل الإسلام مغاير للإيمان، وهذا كله إذا اجتمع، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه إذا اجتمع مع الإسلام افترق في المعنى، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر كان الإسلام على نية، وكان الإيمان في القلب الاعتقاد، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحديث فيه ضعف. وإذا افترق نزل الإسلام تحت الإيمان، نزل الإسلام تحت الإيمان. يبقى إذن نحن نفارق أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، وهي مسائل من الأهمية بمكان، هي مسألة الإيمان، مسألة الصفات، مسألة الإيمان من الأهمية بمكان، لا سيما أن هناك من أهل السنة والجماعة من وافق أهل البدع والضلال من الخوارج فيما يقولون. اختلاف بيننا وبينهم أيضا، شوفوا انظر كم باب من أبواب العقيدة، أنت لا تعلم عمق الخلاف، انظر كم باب من أبواب العقيدة تختلف معه فيه. يختلفون معنا في حديث الشفاعة، ينكرون الشفاعة على أهل الكبائر. كانوا بيكفروا مصر. لا بقى يا عوض في شفاعة زادية حقا والله جزاك الله خير. أيوة ده بيخلده في النار شيخ. نعم. كيف هم ولذلك هم ينكرونها. لكن هم يثبتون الشفاعة الوحيدة، يثبتون شفاعة على صلاة يوم القيامة عندما يستأذن على ربه النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ حتى يكون الحساب، حتى يكون الحساب. الشفاعة هذه يقولون بها، أما الشفاعة التي يعني في أهل الكبائر أو الشفاعة في عمي، كل ذلك عنده من فيه، عندهم من فيه. والحق بأن الشفاعة أيضا منها ما هي الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الشفاعة. قالي في الفيسبوك فتح تواجيه منين؟ ايه داري ليه؟ سجل هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ، أنت هذا كل شوية يأتي شيء يعرض. هو اللي يعرض هنا طارد عنده بيقطع هو والذي مضى. سامحونا الله البث ما ندري ما الذي يحدث معنا فيه. عامة قلنا بأن الإيمان والإسلام عند أهل السنة والجماعة يفترقان، وإن قلنا بالتحقيق إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما قال يا رسول الله ما لك ولفلان لما لم تعطي فلانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما أراه والله إلا مسلمة إلا مؤمنة، قال أو مسلم، ففرق بينهم. فإذا اجتمع في الذكر اختلف في المعنى، لذلك قال في مسند أحمد وحديث في ضعف لكن المعنى صحيح، قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. نعم، الإسلام علانية والإيمان في القلب. أما أهل الخوارج يرون الإيمان والإسلام شيء واحد، وإن وافق من أهل السنة هذا التبني لكنه خطأ، لأن الأدلة جاءت ظاهرة جدا تفرق بين الإيمان وبين الإسلام. ثم انتقلنا إلى الشفاعة، هم ينكرون الشفاعة، ينكرون الشفاعة ويقولون بأنه لا شفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة فقط في عرصات يوم القيامة للتعجيل بالحساب، فهم يقرون بهذه الشفاعة فقط، هذه عندهم هذه الشفاعة. أما الشفاعة عند أهل السنة والجماعة فإنهم يرون بأن الشفاعة يرون بأن الشفاعة لأهل الكبائر، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو خاص به بأبي هو أمي، ومنها ما هو عام، ما هو خاص به شفاعة الموقف فهم يقرون بها، شفاعته لعمه يخرج من الدرك الأسفل من النار ويبقى في دحضاح من نار، أو في نعلين من نار يغلي بهما دماغه. فهذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويشترك مع الأنبياء في الشفاعات الأخرى. طيب، بيبقى لنا الكلام أيضا على عقائد الخوارج الذين خالفوا أهل السنة والجماعة، ليعلم الجميع أن هؤلاء من الضلال من البدعة بمكان، وهم يرون بعدم حجية أحاديث الأحد، يرون بعدم حجية أحاديث الأحد. هذه من حالات أهل البدع والضلالة واعتقادهم في أهل الكبائر أنهم من أهل النيران، بل هم خالدين في نار جهنم. يبقى لنا الكلام على مسألة حديث الأحاد، قالوا حديث الأحاد في العقائد لا يؤخذ بها، يردون حديث الأحاد، وهذا قول من؟ قول المعتزلة. إذا قلت أكثر اعتقادين في الله جل وعلا أو في الإيمانيات مع المعتزلة، وأهل السنة والجماعة يرون بأن حديث الأحاد حجة بذاته، بل بعضهم قال يفيد العلم ويفيد كما يفيد العمل يفيد العلم، كما يفيد العمل يفيد العلم. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يرجعون. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء من المؤمنين، وأن أهل العلم هم الذين يحذرونهم إذا رجعوا. وأيضا وطبعا هو قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة توصل للتسع، وهذا أحد، هذا أحد. أيضا في قوله جل في علاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن وجه الدلالة من الحديث عن حديث أحد حجة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا يستدل به الأهل السنة والجماعة على أنه حديث الأحد حجة في العقائد. قال تبينوا لم يرد القول كله. قال إن جاءكم لم يكن فاسق قربت جدا. مو المفهوم من القبل صح، حجر هو لعلع هو، أنت بتقولش على حجر بقى بيلمع لم بيبرق المفهوم. نعم صحيح المفهوم، بما ذلك إن جاءكم العدل فإيه فخذوه. قلت لك أنت قربت، إن جاءكم العدل فخذوه. نعم ممتاز، إذن هذا أيضا دلالة واضحة جدا على حجية حديث الأحد. وعن أنس مالك أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث منا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، أو ابعث معنا من عندكم ابعث معنا رجلا يعلمنا الكتاب والسنة أو السنة والإسلام. قال فأخذ بيدي فقال هذا أمين هذه، أخذ بيدي أبي عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. إذن هذه أيضا دلالة عن حديث الأحد نص، وأن حديث الأحد يعمل بها في العقائد كما يعمل بها في الفقه يعني في العبادات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت، في رواية في صلاة العصر بأن النبي نزلت على الآيات بتغيير القبلة، فحول القبلة فحولوا رؤوسهم جميعا، حولوها جميعا. يبقى إذن هذه آخر مسألة نتكلم فيها، وهي من المخالفات العظيمة من الخوارج لأهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الشفاعة، يتفقون فقط، وطبعا لا يرون مطلقا، لا الشفاعة العظمى، يرون إثبات الشفاعة العظمى فقط. الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات أخرى كرامة له لأنه أكثر الأمم واردا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. في أسئلة؟ في أسئلة؟